العلامة الثانية والعشرون من علامات الساعة الصغرى كثرة القتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري عن عبد الله بن مسعود: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر الجهل. قال أبو موسى: الهرج القتل. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا نقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل هذا الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. قيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وقع بعض منه. حدث القتال بين المسلمين في عهد الصحابة بعد مقتل عثمان، ثم صارت الحروب تكسر في بعض الأماكن دون بعض، وفي بعض الأزمان دون بعض، بل وكسرت الحروب دون أن تعرف أسباب أكثر تلك الحروب. ما حصل في القرون الأخيرة من الحروب المدمرة بين الأمم التي ذهب ضحيتها الألوف، انتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك، حتى صار الواحد يقتل الآخر ولا يعرف الباعث له على ذلك. كذلك انتشار الأسلحة الفتاكة تدمر الشعوب والأمم أكثرت القتل، حتى صار الإنسان لا قيمة له، يذبح كما تذبح الشاة، وذلك بسبب الانحلال وطيش العقول. فعند وقوع الفتن يقتل القاتل ولا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول ولا يدري فيما قتل. بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لأسباب تافهة، وذلك عند اضطراب الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان. نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. العلامة الثالثة والعشرون من علامات الساعة الصغرى تقارب الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعافة. للعلماء أقوال في المراد بتقارب الزمان، منها أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان. قال ابن حجر: وجد في زماننا هذا، فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا. وسبحان الله، هذا قول ابن حجر، فكيف نقول نحن في زماننا وقد تقاربت الساعات، فتمضي الشهور بل والسنون كأنها أيام. وقيل المراد بتقارب الزمان ما يكون في زمان المهدي من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل، فيستقصرون أيام الرخاء وإن طالت، وتطول عليهم المدة الشدة وإن قصرت. وقيل أن المراد بتقارب الزمان تقارب أحوال أهله في قلة الدين، فلا يكون منهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لغلبة الفسق وظهور أهله، وذلك عند ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم، فدرجات العلم تتفاوت، وفوق كل ذي علم عليم، ولكن في الجهل يتساوى الناس. فتقارب الزمان أي تقارب أشكالهم في الجهل. وقيل المراد بتقارب الزمان تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد. وقيل أن المراد بتقارب الزمان هو قصر الزمان، وسرعته سرعة حقيقية، وهذا لم يقع إلى الآن، ولكن سيكون ذلك أيام الدجال، تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشهر والجمعة في الطول، فكما أنها تطول تقصر لاختلال نظام العالم وقرب زوال الدنيا. قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصر على ما وقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، وعلى هذا فالقصر يكون حسيا وقد يكون معنويا. أما الحسي فلم يظهر بعد، أما المعنوي فظهر منذ مدة، يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطنة، فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كان يعمله قبل ذلك، وتجد الشكوى من مرور الزمان وقلة الوقت واضحة، لا يدرون ما العلة، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان لظهور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات، يعني أكل الحرام، ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثيرا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قدر على تحصيل شيء هجم عليه ولا يبالي. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما تكون عن طريق قوة الإيمان واتباع الأمر واجتناب النهي. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. العلامة 24 من علامات الساعة الصغرى تقارب الأسواق. فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. تقارب الأسواق من ثلاثة أوجه: سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه، وذلك يقينا لما يكون من سهولة المواصلات، كثرة المراكب الجوية والأرضية، وأيضا كثرة الآلات التي تنقل الأصوات كالإذاعات والتلفونات والتلفزيونات، وخصوصا في عصرنا قضية الإنترنت وغير ذلك. فعلا وجود الإنترنت في عصرنا أظهر تقارب الأسواق، فتستطيع أن تكتشف أسواق العالم وأنت جالس في بيتك أمام جهازك، فالأسواق كلها أمامك. أيضا من معاني تقارب الأسواق سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت مسافة السوق بعيدة جدا، فتستطيع من خلال الطائرة والأسواق الموجودة في المطارات والترانزيت كما يسمونه أن تتنقل بين أسواق عديدة في بلاد شتى في يوم واحد. والنوع الثالث من أنواع تقارب الأسواق مقاربة بعضها بعضا في الأسعار واقتضاء بعض أهلها ببعض في الزيادة والنقصان، فإن الإنسان يستطيع أن يعرف سعر السلعة وهو في بيته من خلال التليفون مثلا في القاهرة وفي الإسكندرية وفي أسيوط، فضلا عن أن يعرف سعرها في بلاد الإمارات أو في السعودية، ثم أن يعرف سعرها أيضا في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا وغير ذلك، فهذا كله نتيجة تقارب الأسواق. وهذه العلامة ظاهرة واضحة في عصرنا وضوح الشمس أكثر من غيره. العلامة 25 ظهور الشرك في هذه الأمة. هذه من العلامات التي ظهرت أيضا وهي في ازدياد، فقد وقع الشرك في هذه الأمة ولحقت قبائل منها بالمشركين وعبدوا الأوثان وبنوا المشاهد على القبور وعبدوها من دون الله وقصدوها للتبرك والتقبيل والتعظيم وقدموا لها النذور وأقاموا لها الموالد والأعياد، وكثير منها من الأصنام المنصوبة اليوم بمثابة أو بمنزلة اللات والعزى ومناه أو أعظم شركا. فمن رأى مولد البدوي أو الدسوقي أو الرفاعي أو الخليلي أو أبو العباس المرسي أو سلام الراضي أو غيرهم من هؤلاء، كل هؤلاء تقام لهم موالد عجيبة ويطاف بقبورهم وتعبد من دون الله تمسحا وتبركا ودعاء وطلبا واستغاثة ونذرا وذبحا، فكم يذبح للبدوي في كل سنة من العجول، وكم يذبح للحسين والسيدة زينب من الخراف. وللأسف الشديد أن هذا كله يمر على المسلمين بغير إنكار، وهو شرك صرف واضح لا اعتراض لأحد على ذلك. روى أبو داود والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة، أحدهما لدوس والثاني لخثعم وغيرها من العرب. صنم دوس هو المراد في هذا الحديث، ولا يزال مكان الصنم معروفا إلى الآن في بلاد زهران جنوب الطائف في السعودية في مكان يقال له ثروق من بلاد دوس، ويقع ذو الخلصة قريبا من قرية سمى رمس. هذه القرية بجوار الطائف ما زالت موجودة إلى الآن. كان ذو الخلصة يقع فوق تل صخري مرتفع يطل على جبال تهامة، ولا يزال على هذا التل بعض الصخور الكبيرة المستعملة في البناء، وهي تدل على أنه كان يوجد في هذا المكان بناء قوي. أما صنم خثعم فيسمى أيضا ذا الخلصة، وهو بيت بنته قبيلتان من العرب هما خثعم وبجيلة يضاهئون به الكعبة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي في 150 فارسا فهدموه وأحرقوه، وقصة هدمه رواها الإمام البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فإن قبيلة دوس وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد، فأعادوا سيرتها الأولى وعبدوها من دون الله، حتى قيض الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه بالدعوة إلى التوحيد، فجدد من درس من هذا الدين وعاد بالإسلام إلى جزيرة العرب، فقام الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود رحمه الله تعالى مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وبعثوا جماعة من الدعاء إلى ذي الخلصة فخربوها وهدموا بعض بنائها. ولما انتهى حكم آل سعود على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى، لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى على الحجاز أمر عامله عليها فأرسل جماعة من جيشه فهدموها وأزالوا أثرها، والحمد لله من يومها لم تعد، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يديم التوحيد على المسلمين أجمعين. هذا ما كان من ذي الخلصة. أما الشرك فما زال قائما في كثير من بلاد المسلمين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. الشرك في هذه الأمة واقع وكثير، وليس محصورا في عبادة القبور، وليس محصورا في عبادة الأشجار والأحجار والأصنام، بل هناك أنواع من الشرك كثيرة، مثل اتخاذ الطواغيت أندادا من دون الله يشرعون للناس من عند أنفسهم ويلزمون الناس بالتحاكم إلى شريعتهم وترك شريعة الله، فينصبون أنفسهم آلهة مع الله ويلبسون على الناس دينهم. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، من دون الله والمسيح ابن مريم، أي جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة يشرعون لهم، فاتبعوهم فيما حللوا وحرموا فأشركوهم مع الله في حكمه. قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا كان في التحليل والتحريم شرك، فكيف بمن نبذوا الإسلام وراءهم ظهرية واعتقدوا المذاهب الإلحادية من علمانية وشيوعية واشتراكية وقومية؟ نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل أنواع الشرك. آمين آمين آمين. العلامة 26 من علامات الساعة الصغرى ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وروى الطبراني في الأوسط عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم. الفحش قال ابن الأثير في النهاية: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة في الأقوال والأفعال. وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فانتشر الفحش بين كثير من الناس غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من معاصي وما يترتب عليه من عقاب شديد. وقطعت الأرحام للإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة قطع الأرحام، فالقريب لا يصل قريبا، بل حصل بينهم التقاطع والتدابر، فتمر السنون والشهور وهم في بلد واحد لا يتزاورون ولا يتواصلون. وهذا لا شك إنه من ضعف الإيمان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صلة الرحم وحذر من قطيعتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهكذا حدث ما جاء في الحديث: ظهر الفحش والتفاحش، فما تراه من العري في الشوارع للنساء فحش، وما تراه من تشاتم الناس في الشوارع فحش، وما تراه من سماع الموسيقى والأغاني الماجنة في الشوارع فحش، وما تراه من صور الإعلانات العارية في الشوارع فحش، وما تراه من تأبط الرجل امرأة في الشارع فحش، وما تراه من تقبيل الرجال النساء على النواصي وفي الظلمات فحش، وما تراه من التصاق الرجال بالنساء في وسائل المواصلات فحش، وما تراه من تخبط الرجال بالنساء في الشوارع المزدحمة فحش، وما تراه من معاكسات الرجال للنساء فحش. وحدث عن الفحش والتفحش ولا حرج. أما قطيعة الرحم فانظر متى كانت آخر مرة زرت عمتك أو خالتك أو جدتك أو ابن عمك أو ابن عمتك لغير مصلحة، إنما إخلاصا لله لصلة الأرحام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل الذي يكافئ من وصله وصله، وإنما الواصل هو الذي إذا لم يصله أحد ولم يزر زار هو ووصل. أما سوء الجوار فحدث ولا حرج، فكم من جار لا يعرف جاره ولا يتفقد أحواله ليمد يد العون إليه إن احتاج، بل ولا يكف شره عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أذى الجار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بل وأمر بالإحسان إلى الجار فقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. العلامة 27 من علامات الساعة الصغرى: تشبب المشيخة. إيه والله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. سبحان الملك، سبحان الملك. ما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمن، فإنه انتشر بين الرجال صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد. والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله كحواصل الحمام تشبيه لحال بعض المسلمين في هذا العصر، فتجدهم يصنعون بلحاهم كهيئة حواصل الحمام، يحلقون العوارض ويدعون الأذقان ثم يصبغونه بالسواد فيغدو كحواصل الحمام. هل رأيت الذي يعفي السكسوكة؟ زعم هذه حواصل الحمام ثم يسودها، فسواد على سواد. واللهم إنا نسألك بياضا في القلوب والوجوه. هؤلاء شيوخ كبار في السن يتشببون، إنك تراه في أصلع يوفر شعره من الجانبين ثم يجمعه فوق رأسه ليداري صلعته. على من تتشبب أداك الله؟ تراه في من يصبغ بالسواد ليشبب نفسه ليجعل نفسه من الشباب، تراه في رجل عجوز كبير في السن وهو يلبس المزركش والمزخرفة والمشجر والبنطال إلى غير ذلك يتشبب. يا كبير السن اتق الله، فلم يعد في العمر قدر ما مضى. إنما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، رأيناه في بعض أصحاب اللحى الملتزمين أيضا وهم يخضبون بالسواد، ويقول هي حنة سوداء. كيف كيف يكون حنة سوداء؟ نهى عن لون السواد ولم يبح جنس الحناء، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك أيضا. قال ابن الجوزي في معنى لا يريحون رائحة الجنة لفعل يصدر منهم أو اعتقاد لا لعلة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم كما قال صلى الله عليه وسلم سيماهم التحليق. قلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الثغامة نبات شديد البياض، زهره وثمره، وهي شجرة تبيض كأنها الثلج، وقيل أنه الثوب. العلامة 28 من علامات الساعة كثرة الشح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن يظهر الشح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا. والشح خلق مذموم نهى عنه الإسلام، وبين الله جل جلاله في كتابه العزيز أن من وقي شح نفسه فقد فاز وأفلح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح إخوتاه أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل هو البخل مع الحرص. البخل أن يمنع منعا تاما، أما الشح فقد فسره بعض العلماء على أنه ألا يعطي وهو يستطيع أن يعطي وأن يحرص على أن يأخذ فوق ما يحتاج. هذا هو الشح، ألا يكون محتاجا بل يأخذ شحا ولا يعطي ما يستغني عنه شحا أيضا. وقد رأينا الشح، ونسأل الله العافية، حرص الناس على الأموال، وحرص الناس على الجاه، وحرص الناس على التصدر، وحرص الناس على الظهور، شح نسأل الله العافية. قال القاضي عياض هذا الهلاك الذي ذكر في الحديث واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. قال يحتمل أن هذا الهلاك والهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم، ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا أظهر، ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. قلت هذا هو الأظهر، أنه أهلكهم في الدنيا بأن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وهذا هلاك، ثم أهلكهم في الآخرة لأن سفك الدماء واستحلال المحارم يودي إلى جهنم وبئس المصير. العلامة 29 كثرة التجارة. كثرة التجارة وفشوها بين الناس حتى يشارك النساء فيها الرجال من علامات الساعة. روى الإمام أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. سبحان الله، كأنه يتحدث عما نحن فيه وعما نراه. فكم من دكان ترى فيه الرجل وامرأته حتى صارت اليوم ظاهرة بين الناس أن كل من افتتح دكانا ليبيع فيه ويشتري لابد أن تشاركه زوجته، فتجلس معه بعض الوقت إن لم يكن كل الوقت، وهو يضرب ويصفق في الأسواق ويتجلس تبيع وتشتري. سبحان الله. روى النسائي عن عمرو بن تغلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. كثرت التجارة وشاركت فيها النساء، وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يخشى على هذه الأمة الفقر، وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع بينهم التنافس. ففي الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وتلهيكم كما ألهتهم. فالمنافسة على الدنيا تجر إلى ضعف الدين وهلاك الأمة وتفرق كلمتها كما وقع في من مضى وكما هو واقع الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. سبحان الله، سبحان الله يا رسول الله، إنك ترى ما لا نرى. قد كان تنافس ثم تحاسد ثم تدابر ثم تباغض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. العلامة 30 من علامات الساعة الصغرى كثرة الزلازل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وعن سلمة بن نفيل السكوني قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث وفيه وبين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. وقد وقعت زلازل كثيرة في الآونة الأخيرة، ضربت مصر بأقطارها وكثير من بلاد المسلمين، ففي الجزائر والمغرب وتونس وغيرها وقعت هذه الزلازل الشديدة، وآخرها ما وقع في عامنا هذا 1999 بهذا الزلزال الخطير الذي ضرب تركيا بعد محاربتها للحجاب وسحب الجنسية من امرأة لبست إشار بقصير على رأسها. فسبحان الله العظيم، ضربها زلزال. وقد ذكر في الجرائد أنه اجتمع قادة الجيش لناشينهم في ليلة الزلزال فتأخر بهم الوقت فناموا، فجاء زلزال وانهدمت هذه القيادة عليهم وماتوا جميعا عن آخرهم لم ينجو منهم أحد. الله المنتقم الغيور على دينه يضرب الناس بهذه الزلازل لكي يتعظوا ويتذكروا وينتبهوا ويفقهوا ويفهموا ويتوبوا. قال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. العلامة 31 من علامات الساعة الصغرى ظهور الخسف والمسخ والقذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ظهر الخبث، إذا ظهر يعني انتشر وكثر، أو ظهر الخبث أي علا وارتفع، هلك الناس وإن كان فيهم الصالحون، لا ينفعهم الصلاح حين ذاك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح الأمة وأن يكشف الغمة عن جميع الأمة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين يدي الساعة خسف ومسخ وقذف. وقد جاء الخبر أن الزنادقة والقدرية هم الذين يقع عليهم المسخ والقذف. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. وفي رواية للترمذي: في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر. وعن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل، فيقال: من بقي من بني فلان؟ قال: فعرفت حين قال قبائل أنها العرب، لأن العجم تنسب إلى قراها. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: سمعت بقبرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وهو يقول: إذا سمعتم بجيشي قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. والخسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا هذا، ووقع في هذا الزمن كثير من الخسوفات في أماكن متفرقة، وهي نذير بين يدي عذاب شديد، وتخويف من الله لعباده، وعقوبة لأهل البدع والمعاصي كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى ربهم ويعلموا أن الساعة قد أزفت، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشارب الخمور بالخسف والمسخ والقذف. روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. سلم يا رب سلم، فقد ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور، ونحن ننتظر لقومنا ما وعدوا به، ولولا أمن الله علينا لخسف بنا. نسأل الله العافية والسلامة، وإذا أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. روى ابن ماجة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. يعزف على رؤوسهم بالمعازف، واقع كما ترى، كما ترى حين يقوم صاحب الكمان ليعزف على رأس الجالس بالمعازف، ويقوم هؤلاء على مسارح مرتفعة بسوى رؤوس الناس يعزفون بالمعازف. إنه حديث يصف لك حالا تراه، فنسأل الله العافية والسلام. أما المسخ فقد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا. فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بأنه مسخ حقيقي وليس مسخا معنويا فقط، وهذا القول هو الراجح، بل هو مذهب ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. ذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ كان معنويا، يعني لقلوبهم، يعني صارت قلوبهم قلوب قردة ولم تمسخ أجسامهم أجسام قرود. ونقل ابن حجر عن ابن العربي المالكي القولين ورجح الأول. واستبعد ابن كثير ما روي عن مجاهد بأنه مسخ معنوي، وقال إنه قول غريب خلاف الظاهر من السياق من هذا المقام وغيره. ثم نقل بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء، والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله تعالى من أن الله مسخهم مسخا معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. فالمسخ أن تتحول الصورة، فتتحول صورتهم من صورة البشر الإنس المكرمين إلى صورة قردة، يقفزون كما تقفز القردة ويأكلون كما تأكل القردة، فصورته صورة قرد وأخلاقه أخلاق قرد. وإذا كان المسخ يحتمل أن يكون معنويا، فإن كثيرا من المستحلين للمعاصي قد مسخت قلوبهم فأصبحوا لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا بين المعروف والمنكر. مثلهم في ذلك كمثل القردة والخنازير، نسأل الله العافية والسلامة. وسيقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسخ سواء كان معنويا أو صوريا. ونحن نميل إلى ما رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة على أن المسخ كان صوريا، يعني مسخ الصورة. العلامة 32 ذهاب الصالحين. من أشراط الساعة ذهاب الصالحين وقلة الأخيار وكثرة الأشرار، حتى لا يبقى إلا شرار الناس وهم الذين تقوم عليهم الساعة. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته، أي أهل الخير والدين. والأشراط من الأضداد، يعني من الألفاظ التي تطلق ويراد بها الضدين، يعني الأرازل والأشراف. فيطلق كلمة شريطته يعني أشرافه، وتطلق أيضا على أنهم أرازله. حتى يأخذ شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة، العجاج الغوغاء والأرازل ومن لا خير فيه، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أي يأخذ الله أهل الخير والدين ويبقى غوغاء الناس وأرازلهم ومن لا خير فيهم، وهذا عند قبض العلم واتخاذ الناس رؤوسا جهالا يفتون الناس بغير علم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منه حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. نعم، يبقى فيهم حثالة، والحثالة هو الرديء من كل شيء، حثالة الشعير، حثالة الأرز، حثالة التمر، كل ذي قشر. مرجت عهودهم أي اختلطت. وذهاب الصالحين إنما يكون عند كثرة المعاصي وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الصالحين إذا رأوا المنكر ولم يغيروه وكثر الفساد عمهم العذاب مع غيرهم إذا نزل، كما جاء في الحديث السابق لما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. العلامة 33 من علامات الساعة الصغرى ارتفاع الأسافل. ومن أشراطها ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأرازلهم ومن لا خير فيهم، وهذا من انعكاس الحقائق وتغير الأحوال. هذا أمر مشاهد في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنرى أن كثيرا من الرؤوس الناس وأهل الحل والعقد هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس، لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين والتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يولي الولايات وأمور الناس إلا من هم أصلح الناس وأعلمهم، وكذلك خلفاؤه من بعده، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث أبا عبيدة. نعم، مضى زمان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حريصون على ألا يولى ولا يؤتمن إلا الأمناء الصادقون أفاضل الناس وكرامهم. أما وقد عشنا في زمان صار أسافل الناس هم المرتفعون، هم الذين يملكون زمام الأمور، فقد دنت الساعة، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن يرى الساعة. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. نعم، قد كان صدق الكذبة وكذب الصادقون، قد كان خوّن الأمناء وأؤتمن الخائنون، قد كان نطق الرويبضة فتكلم السفهاء من لا علم لهم ولا دين في أمور العامة الخطيرة، ونسأل الله جل جلاله السلامة والمعافاة. وفي حديث جبريل الطويل، ولكن سأحدثك عن أشراطها، قال فيه: وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. بل وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول. أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعته من حبي؟ قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال: فصول الرجال، وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة. سبحان الملك، سبحان الملك. هذا حديث عجيب يحدثك أن التحوت أهل التحت، أهل القاع. التحوت يعلون الوعول، التحوت فصول الرجال، كأنها جمع فسيلة، وهي الشيء المهمل الصغير. وأهل البيوت الغامضة ليسوا أهل الأصول، يرفعون فوق الصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع، أي حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها له للكع. اللكع تطلق عند العرب على العبد، ثم استعمل في الحمق والذم وهو اللئيم، وقد يطلق اللكع على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به صغير العلم والعقل. يكون نعيم الدنيا والوجاهة فيها للكع بن لكع. وفي رواية للإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قبض الأمانة: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سبحان الله، هذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر. يقولون للرجل ما أعقله، ما أحسن خلقه. سبحان الله العظيم. نعم، لقد توارت هذه الكلمات الطيبات وظهرت مقاييس أخرى يرجحون بها الناس: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سبحان الله، أسوأ من ذلك أن يوصف أعداء المسلمين من الكفار والمجرمين والظلمة والفاسقين بهذه الأوصاف ويوالون دون المؤمنين: فحسبنا الله ونعم الوكيل. العلامة 34: أن تكون التحية للمعرفة. من أشراط الساعة الصغرى أن تكون التحية للمعرفة، أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من يعرفه. ففي الحديث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. هذا أمر مشاهد في هذا الزمان، فكثير من الناس لا يسلمون إلا على من يعرفون. بل وهؤلاء إخواننا لا يسلم أصحاب اللحى إلا على من رآه صاحب لحية، ولا يسلم الأكابر إلا على الأكابر، بل يمرون على الأصاغر فلا يعيرونهم اهتماما. هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على إفشاء السلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وذلك سبب لانتشار الحب بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. العلامة 35 من علامات الساعة الصغرى: التماس العلم عند الأصاغر. روى ابن المبارك بسنده عن أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أشراط الساعة 3، إحداهن يلتمس العلم عند الأصاغر. سئل ابن المبارك عن الأصاغر من هم؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. سبحان الملك. انظر إلى الفقه، ولو أنهم ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. قال ابن المبارك: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. وأهل البدع أصاغر وإن كبروا، وأهل الضلال أصاغر وإن كبرت سنهم وعلى عند الناس قدرهم، وأهل الجهل أصاغر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. عرفت الآن من الأكابر؟ عرفت من الأكابر؟ الأكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأكابر هم الجيل الأول، القرن الأول والقرن الثاني والثالث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكسر الخبث. فالتمس العلم عند الأكابر كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. العلامة 36 ظهور الكاسيات العاريات. من علامات الساعة الصغرى أيضا خروج النساء عن الآداب الشرعية، وذلك بلبس الثياب التي لا تستر العورات وإظهار الزينات وما يجب ستره من أبدان النساء. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. هذه علامة موصوفة تراها رأي العين. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج، هو الرحل، رحل الدابة، كأشباه الرحال. الرحال أكبر من السرج، تغشى بالجلود وتكون للخيل والنجائب من الإبل. فالرحال شيء عظيم، كأنك ترى هذا الوصف في السيارات التي صارت كراسيها فاخرة، سرج في السيارات حتى في الفراش، ينزلون على أبواب المساجد. نعم، ينزل الرجل من سيارته عند باب المسجد فيخطو خطوة فيكون داخل المسجد. نساؤهم كاسيات عاريات. سبحان الله، كاسية هي تلبس ملابس، ولكن المشكلة أنها عارية، ملابس عارية، يعني أنها مفتحة أو أنها قصيرة أو أنها بغير أكمام أو أنها بغير صدور لا تستر الصدر أو أنها ضيقة تصف الجسم. كاسية عارية، كاسية عارية، كاسية عارية. هو ما تراه، ترى العاريات في المساجد. سبحان الله العظيم. على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف. البخت لفظة معربة والمراد بها الإبل الخراسانية، تمتاز بطول الأعناق. نعم، لما عرى عنقها ولبست قرطها واتشح بالزينة صدرها طالت رقبتها كأن قد طالت رقبتها. على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف، طالت الرقبة بسبب عريها وسقوط فستانها خلف ظهرها فصار قفاها عاريا طويلا. هذا وصفهن، إلعنوهن فإنهن ملعونات. اللهم إلعن كل من كفر بملة محمد. في رواية للحاكم: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات. المياثر جمع ميثرة، وهي الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها. تطلق المياثر على مراكب العجم التي تعمل من حرير وديباج، والمراد بها سروج العظام، وهي كما ذكرت تزيين السيارات ووضع المياثر فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذنب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن تظهر ثياب تلبسها نساء كاسيات عاريات. هذه الأحاديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عصرنا هذا، وهو في زمننا هذا أكثر ظهورا. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات لأنهن لبسن الثياب، ومع هذا فهن عاريات لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر. وقيل إن معنى الكاسيات العاريات أي كاسية عن جسدها، ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها فتبرز صدرها وعجيزتها أو تكشف بعض جسدها فتعاقب على ذلك في الآخر. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصف هؤلاء النسوة بأنهن كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا إخبار عن شيء مشاهد في هذا العصر، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا، فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى الكوافيرات، يشرف عليها غالبا رجال. وليس ذلك فحسب، فكثير من النساء لا يكتفين بما وهبهن الله من شعر طبيعي فيلجأن إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو أكثر نعومة ولمعانا لتجذب إليها الرجال، إلعنوهن فإنهن ملعونات. العلامة 37 من علامات الساعة الصغرى صدق رؤيا المؤمن. من علامات الساعة الصغرى صدق رؤيا المؤمن في آخر الزمان، وكلما كان المرء صادقا في إيمانه كانت رؤياه صادقة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. هذا لفظ مسلم. لفظ البخاري: لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال ابن أبي جمرة: معنى كون رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكذب أنها تقع غالبا على الوجه الذي لا يحتاج إلى تعبير فلا يدخلها الكذب، بخلاف ما قبل التأويل فإنها قد يخفى تأويلها فيعبرها العابر فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. والحكمة في ذلك بآخر الزمان فلا تقع كما قال فيصدق دخول الكذب فيها بهذا الاعتبار. والحكمة في ذلك بآخر الزمان أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبا، فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة. اختلف العلماء في تحديد الزمن الذي يقع فيه صدق رؤيا المؤمن على أقوال. قال بعض العلم: إذا اقتربت الساعة وقبض العلم ودرست معالم الشريعة بسبب الفتن وكثرة القتال وأصبح الناس على مثل الفترة، فهم محتاجون إلى مجدد مذكر لما درس من الدين، كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء. لكن لما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء وتعذرت النبوة في هذه الأمة، فإنهم يعوضون بالمراء الصادقة التي هي جزء من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار. يؤيد هذا القول حديث أبي هريرة: يتقارب الزمان ويقبض العلم. ورجح ابن حجر هذا القول. أما القول الثاني فإن ذلك يقع عند قلة عدد المؤمنين وغلبة الكفر والجهل والفسق على الموجودين، فيؤنس المؤمن ويعان بالرؤية الصادقة إكراما له وتسليما. هذا القول قريب من قول أبي جمرة السابق. وعلى قولين لا يختص صدق رؤيا المؤمن بزمان معين، بل كلما قرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الاضمحلال تكون رؤيا المؤمن الصادق صادقة. القول الثالث أن ذلك خاص بزمان عيسى عليه السلام، لأن أهل زمنه أحسن هذه الأمة حالا بعد الصدر الأول وأصدقهم أقوالا، فكانت رؤياهم لا تكذب، والله أعلم. العلامة 38 من علامات الساعة كثرة الكتابة وانتشارها. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها. وقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم. معناه والله أعلم ظهور وسائل العلم وهي كتب. ولا شك أن الذي يسمع هذه العلامة يعلم أننا قد فعلا أوشك أن ينقضي زمان الأشراط الصغرى ويقبل زمن الأشراط الكبرى، فقد انتشرت الكتابة ظهورا باهرا في جميع أرجاء الأرض، فقد توفرت آلات الطباعة وآلات التصوير والكتابة على الكمبيوتر بعد الآلة الكاتبة وطباعة ذلك، بل قد جاء في عصرنا وما نراه من أن تتكلم إلى هذا الجهاز الكمبيوتر فإذا به يكتب كلامك. سبحان الله العظيم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولا شك أن هذا سهل انتشارها. ومع ذلك، مع انتشار الكتاب وظهور الكتب ووفرة النشر، إلا أنه قد ظهر الجهل وانتشر، وقل العلم النافع والعمل، ولم تغن كثرة الكتب شيئا. فكم من شاب أمامه كتب المسانيد والسنن، وأمامه كتب الفقه واللغة في مكتبة طويلة عريضة مصفوفة بالألوان وبالخطوط وما قرأ منها شيئا. أمامه مئات الآلاف من الأحاديث، كان يرحل إلى حديث منها شهورا وينفق فيها أموالا، ولكن لا يمد يده إلى ذلك ولا ليتعلم. سبحان الله العظيم، ليس معنى كثرة الكتابة كثرة العلم، إنما العلم رزق من الله يهبه لمن يستحقه. العلامة 39 من علامات الساعة، التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. من علامات الساعة التهاون بشعائر الله. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين، وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. وعن ابن مسعود أيضا قال: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. هذا أمر لا يجوز، تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله علامة الإيمان والتقوى. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعد أن كانت محلا للذكر والعبادة. صارت المساجد في عصرنا مكانا لبعض اللقاءات، يأتي ليلتقي أو لرؤية بعض من يريد رؤيته أو لقضاء مصلحة، أو وقد رأينا حال تجمعات الشباب في مجالس العلم من يأتي المساجد ليبيع ويشتري تجارة فقط، لا ليصلي ولا ليتعلم. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بحسن الخاتمة قبل أن نرى الساعة.